ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من وهذا مشاهد تجد أن الذين يعني بعض الصوفية الذين ينشدون الأناشيد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد أنهم من شدة نشوتهم بهذه الأناشيد يصلون إلى حال تشبه حال المجانين، ما لا يدري، كأنه سكران أو كأنه مجنون، حتى تصدر منه بعض التصرفات التي لا تصدر من عاقل. وهذا معنى قول المؤلف فيما سبق: ففاني بهذه الغيبوبة، يعني يغيب عقله، فتجد أن يقول الله الله الله، يكرر هذه الكلمة، ثم من كثرة تكرارها يصبح كالمجنون. أحسن الله لي قال رحمه الله: حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها. وغيره أحسن الله لك وغيره غلطه فيها. غلطه فيها كقول بعض نعم غلطه ما يعلم هو وغيره. ما يعلم هو وغيره غلطه فيها. أحسن الله عليك. ما يعلم هو وغيره غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. سبحاني سبحاني، يعني يزه نفسه، أنا الله، ما في الجنة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. نعم صلى الله عليه. أحسن الله إليك قال رحمه. تعرف يا أحمد ذي؟ ها؟ هذه سبحاني سبحاني. نعم. ها؟ لا ما اندثروا موجودين. لا ما اندثروا. في قناة رسم موجودة قناة الصوفية موجودة. لا ما ولا اندثر. بدهم يقولون على الهواء الحين. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. طيب فيقال أهؤلاء خير أم الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرح ومنهم من يصعق. من يصرخ. أحسن الله لك. فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت ومنهم من يصعق. أحسن الله. وهذا أيضا تجدونه في بعض كتب الوعظ، أن فلانا كان يقرأ آية فصعق فمات، أو فسقط فمات، يقرأ آية من القرآن، أنه كان يقرأ آية كذا وفي أثناء قراءة صعق فمات. يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل حالا من هؤلاء، وأكمل يقينا وأكمل إيمانا، وهكذا الخلفاء الراشدون، وهكذا الصحابة والتابعون، لم يحصل منهم هذا الأمر. وليعلم أيضا أن كثيرا، ولا أقول غالب، أن كثيرا من هذه القصص التي تنقل لا تصح، لو تتبعت أسانيدها لوجدتها أنها لا أصل لها. نعم. ذكر أنه كان يمرض فيعاد. نعم. من هو؟ عمر رضي الله عنه. في بعض الآيات قالوا أنه كان ينظر فيعاد. ذكر صاحب الكلمة الطيب. شيخ الإسلام قصدك؟ الكلمة الطيب ابن القيم. يمكن في بعض الحالات ما في مشكلة إنه تأثر، والإنسان أيضا تأثره تأثر قلبه قد يعني يتأثر بآية في أحوال دون أحوال، يعني قد إذا قرأ آية تذكر أمرا أو مصيبة مرت عليه فتجد أنه يبكي عند هذه الآية لا لذات الآية، ولذلك تجد أنه يبكي عند آية وآيات أخرى أشد تستغرب أنه لم يبكي. في أحيانا أحوال نفسية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية، ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض الذي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل. سوى الله، أحسن عليك، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل. دائما ما بعد سوى مجرور. أحسن عليك، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن العربي. لا، كابن عربي، ترى في فرق، في ابن العربي وابن عربي. ابن العربي من علماء المالكية وله معروف، له أحكام القرآن بالتعريف، وابن عربي هذا هو من علماء أهل الكلام. أين؟ فابن العربي غير ابن عربي. ابن عربي هذا ضال، وابن العربي هذا من العلماء وله كتب في التفسير وفي الفقه وفي التاريخ. نعم، أحسن الله لك. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقوني ونحوهم، والقونوي ونحوهم. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين القونوي. القونوي بالضم القاف. القونوي ونحوهم. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد. وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله ويذكر الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليعلم أن كلمة الشيخ إذا أطلقت في كتب الفقهاء رحمه الله من المتأخرون، إذا قالوا الشيخ يريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما من قبلهم كصاحب الفروع ونحوه إذا قال الشيخ يريد الموفق بن قدامة. فإذا رأيت في الفروع قال الشيخ يقصدون شيخ الموفق بن قدامة صاحب المغني. أحسن الله إليك رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هواه هو موطوءها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة، فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، وكذا قالوا إنه المنكوح. وكذاك قالوا، أحسن عليك، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم فقل سبحان. هذا هو المعبود عندهم فقل، أحسن عليك، هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذات سبحاني يا أمة، يا أمة معبودها موطؤها، أحسن عليك، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعاني، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. الحمد لله، الإنسان يحمد الله عز وجل أن عافاه من هؤلاء. ولهذا ابن القيم لما ذكر أهل البدع والمبتدعة بأنواعهم يعني أشار إلى أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على أن هداه لدين الإسلام وأن هداه للتوحيد والعقيدة الصحيحة. ثم قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فأحمد الله أن الله اصطفاك، أولا هداك لدين الإسلام، هذا أولا، وثانيا هداك للعقيدة والتوحيد الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب، قال رحمه الله: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. البراءة مما سوى الإسلام دينا، والبراءة مما سوى الإسلام عقيدة وعملا ومنهجا. فالبراءة مما سوى الإسلام من جهة الدين والعقيدة أن يتبرأ من الأديان التي سوى دين الإسلام، بحيث يعتقد بطلانها وأنها غير مقبولة عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة أن كل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل، دين باطل بنص القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فجميع الأديان سوى دين الإسلام كلها باطلة، وإن كنا نقرهم على دينهم أو على معتقداتهم وأديانهم، لكن يجب أن نعتقد أنها باطلة. كذلك أيضا البراءة مما سواه، يعني مما يخالف الشريعة من المنتسبين للشريعة، فيتبرأ مثلا من ممن يعمل الكفر أو ممن يعمل المعاصي أو ممن يعمل ما خالف الشرع. ثم سيأتي التفصيل في هذا، وأن البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه. يعني كل عمل مخالف للشرع يجب عليك أن تتبرأ منه سواء كان كفرا أم فسقا، وسواء كان من الكبائر أم من الصغائر. ولكن ما معنى البراءة منه؟ بيّن المؤلف رحمه الله هذا، ولهذا قال: فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث هذا معنى البراءة، لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به. لا يرضاه يعني يكره وجوده، يكره وجود هذه المعاصي. أيضا لا يقرها لو عملت بين يديه، لا يقرها، ينكرها بلسانه، يقر بيده إن كان له ولاية وسلطة. ثانيا إذا لم يكن بلسانه، إذا لم يكن بقلبه. ومن عدم الإقرار ألا يجالس أهلها. ولهذا قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثالثا لا يعمل به، وهذا أشد. إذن هذا معنى البراءة. إذن كل عمل مخالف للشرع فإنك تتبرأ منه. أولا لا تعمل هذا العمل، ثانيا لا ترضى بوجوده يعني تكرهه بقلبك، أيضا لا تقره. فإذا كان لك سلطة مثل فعل في بيتك وهو مخالف الشرع تمنعه، إذا فعل في مكان وأنت لا تستطيع أن وأنت تستطيع أن تنكر بيدك لكونك صاحب سلطة تنكر، إذا لم تستطع باللسان، إذا لم تستطع بالقلب ولو بأن تغادر المكان. هذا معنى لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به. لماذا علق؟ لأن الرضا بذلك أو إقراره، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى، ورضا بما لا يرضاه محادة لله. كيف يحرم الله عز وجل هذا الشيء وأنت ترضى به وتعمل؟ هذه مضادة ومحادة لله تعالى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه، لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه. طيب، أما البراءة من العامل إذا كان هذا العامل عمله كفرا كالكافر فإنه تجب البراءة منه بكل حال. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فتتبرأ منه يعني لا توالي، ولكن هذا لا يمنع الإحسان إليه. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا أمران: الموالاة والمودة والإحسان، ولا تلازم بينهما. يعني لا يلزم من كونك تحسن لكافر أن تكون هناك مودة. هل يلزم من هذا؟ لا، الإحسان لا يلزم. أنت مثلا لو كان معك قارورة ماء ومر الرجل لا تعرفه أعطيته هذه القارورة تشرب ماء، هل يلزم من إعطائك إياه أن تكون محبا له، ها، وادا له؟ لا يلزم من ذلك، لأنك لم تشاهده في حياتك إلا هذه المرة. فهنا فرق بين المودة والموالاة وبين الإحسان. فالإحسان لا بأس به، لا ينهاكم الله، لكن الموالاة والمودة هي التي تنافي ما يجب من البراءة. وأما إذا كان عمله دون الكفر يعني كان يعمل من كبائر أو صغائر ويصر عليها، فهذا يتبرأ منه من وجه دون وجه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن نعم، هذه عقيدة السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملية الإيمان بالكلية. من عقيدة السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، بل يوالى ويحب بما عنده من الإيمان والإسلام، ويتبرأ منه لما عنده من المعصية. فمثلا هذا رجل يعمل يتعامل بالربا أو يشرب الخمر، نواليه لما عنده من إسلام، نحبه من جهة ونكرهه من جهة ونتبرأ من جهة. فما عنده من إسلام ومن إيمان ومن عمل صالح ومن حب للخير، قد تجد هذا الرجل مثلا ابتلاه الله تعالى بشرب الخمر لكن عنده عمل خير. يوجد ناس قد يبتلون بمثل هذا، وتجد أكثر من يتصدق على الجمعيات وينفع الجمعيات هو، قد يكون خير، قد يكون نفعه خيرا من بعض الناس الذين هم على الاستقامة. فيوالى لما عنده من إسلام ومن إيمان ومن عمل خير، ويتبرأ منه من هذا الوجه ويناصح أيضا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن المراد هنا كفر، يعني كفرا دون كفر. وهناك فرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر المجرد المنكر. فإذا قيل الكفر فالمراد به الكفر المخرج من الملة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالمراد هنا الكفر الذي يخرج من الملة. وأما إذا قيل كفر فقط فإنه يكون كفرا دون كفر، يعني أنه من خصال الكفر، ولا يلزم من خصال الكفر أن يكون الإنسان كافرا، كما أنه لا يلزم من اتصاف الإنسان بصفات المنافق بصفة من صفات المنافقين أن يكون منافقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فبعض البعض المسلمين يكذب، فهل نقول أنت منافق؟ لا، نقول أنت فيك خصلة من خصال النفاق وهي الكذب، لكن لا يمكن أن تجتمع هذه الخصال الأربع في مؤمن. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل، أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. فصل. قال رحمه الله: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين. طيب، المؤمن مأمور بفعل المأمور، يعني ما أمر الله به، سواء كان هذا الأمر أمر إلزام أم غير إلزام، يعني سواء كان واجبا أم مستحبا، فكل ما أمر الله به فالمشروع للمؤمن أن يفعله، وألا يقول هذا واجب أو مستحب، إن كان واجبا فعلته وإن كان مستحبا لم أفعله. نقول هذا مخالف لما يجب على المؤمن من التسليم. كذلك أيضا ترك المحظور، يعني المنهي عنه، سواء كان منهيا عنه نهي تحريم وهو المحرم أو نهي كراهة. والصبر على المقدور، يعني على ما يقدره الله تعالى مما لا يلائمه، لأن ما يقدره الله تعالى على العبد على نوعين: نوع يلائمه ونوع لا يلائمه. فوظيفته فيما يقدره عليه مما يلائمه الشكر، ووظيفته فيما يقدره عليه مما لا يلائمه الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب، فاعلم يعني علم يقين أنه لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، واستغفر لذنبك، أي اطلب المغفرة. ومن لازم ذلك يعني يدخل في استغفر، يدخل فيه التوبة. ولهذا سبق لنا أن التوبة والاستغفار إن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة، وإذا قيل التوبة دخل فيه الاستغفار. وأما إذا قرن بينهما وقيل استغفار وتوبة، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، لأن التوبة تكون لما مضى وما يستقبل، تكون لأمر ماض وحاضر ومستقبل. فتكون لأمر ماض لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى، وتكون لأمر حاضر لأن من شرط صحة التوبة الإقلاع، وتكون لأمر مستقبل لأن من شرط صحة التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك المستقبل. بخلاف الاستغفار فإنه يختص بما مضى، فالإنسان يستغفر عما فعل من الذنوب لا عما سيفعل، لأن المستقبل لا يدري عنه، علمه عند الله. الفرق الثاني أو الوجه الثاني أنه لا تلازم بينهما، لأن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، قد يفعل ذنبا ويقول أستغفر الله ولكن لا يتوب، ولكن يلزم من التوبة ماذا؟ الاستغفار. إذن التوبة والاستغفار إن أفرد أحدهما قيل توبة دخل فيه الاستغفار، وإن قيل استغفار دخل فيه التوبة. وأما إذا قرن بينهما فقيل توبة واستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فحينئذ تكون الفرق بينهما من وجهين. أن الوجه الأول أن التوبة أعم لتعلقها بماض وحاضر ومستقبل، والفرق الثاني أنه قد يحصل من الإنسان توبة ولا قد يحصل منه استغفار ولا يحصل منه توبة. نعم. قال فاعلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وقال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري. نعم. في حديث ابن عمر أيضا قال: كنا نعد للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. نعم. هذا وهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه عليه الصلاة والسلام لما قيل له في ذلك، لما قام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قيل له: كيف تفعل ذلك وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن هذه الخصيصة نأخذ فائدة أو قاعدة حديثية، وهي أن كل حديث ورد فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، من غير أن تنظر في السند. مجرد قد يكون أصله صحيحا، لكن هذا الحديث بهذه الصيغة ضعيف، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولا يصح. لماذا؟ لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.